بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في مثل هذه الليلة من الأسبوع الماضي تكلمنا على موضوع وأخذنا بطرف منه، فما هو هذا الموضوع؟ تفضل. ايش؟ لا سلام. ما حضرت؟ تكلمنا على ما اختص به شهر رمضان من الفضائل، وبينا أنه اختص بأمور، منها طيب أسلم أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، ودليل ذلك قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا واحد. نعم. لا استرح، تفضل، اجلس يا جماعة، اجلس، اريح لكم ولا تشوفوا على الناس. لا لا استرح، اجلس. لا تمام. أن الله تعالى فرض على هذه الأمة صيامه، ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه اثنان. لا، فعل كل هذه من خصائصه، لكن ما ذكرناها. استرح. نعم نعم استرح. أن الله تعالى شرع فيه قيام ليله جماعة في المساجد، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه 3 ليال من رمضان، ثم تأخر في الرابعة وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. وهذا يدل على أن صلاتنا هذه صلاة التراويح ثابتة بالسنة، خلافا لمن ينظر إلى النصوص بعين الأعور، والأعور لا يرى إلا من جانب واحد. إذا كانت عينه اليمنى عورة، من أين ينظر؟ من الجانب الأيسر. وإذا كان العكس، نظر من جانب الأيمن. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، وهذا يدل على أن سنيتها سقطت، ولكن هذا غلط عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل تركه إياها بخوف أن تفرض علينا، ولما توفي صلوات الله وسلامه عليه أمنا من ذلك، لأنه تم الشرع. ولهذا أعادها عمر رضي الله عنه، فجمع الناس على إمام واحد وقال: نعمة البدعة هذه، يعني نعمة استئناف السنة هذه، لأن هذا ليس بدعة أصلا، لكنه ترك ذلك في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم استؤنفت في خلافة عمر، فكانت بدعة باعتبار تركها فيما سبق. هذه 3. وغير هذا. نعم تكلمنا على هذا من 3. نعم بقى الرابع، أن الله تعالى خصه بليلة القدر. فإن ليلة القدر في رمضان بل في العشر الأواخر منه ليست في أوله ولا وسطه بل في العشر الأواخر التي تبتدئ من ليلة 21. انتبه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم يتحرى ليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، ورآها صلى الله عليه وسلم في المنام فكانت في العشر الأواخر. نبدأ أولا بالصيام. بالصيام فرض الله على عباده صيام رمضان وجعله أحد أركان الإسلام، فمن أنكر فرضيته وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر مرتد، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. وأما من كان حديث عهد بإسلام ولا يدري عن شرائع الإسلام فأنكر فرضيته فإنه يعرف، فإن جحد بعد أن عرف إيش كان مرتدا. صيام رمضان لا يجب على كل واحد، إنما يجب بشروط ستة، استمع لها لتسأل عنها قريبا إن شاء الله. بشروط ستة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. ستة شروط أعيدها: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. ستة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. ستة شروط، إذا تمت وجب على الإنسان أن يصوم رمضان في وقته. شروط ستة. والشرط عند العلماء هو الذي لا يتم المشروط إلا به: الإسلام، وضده الكفر. فالكافر لا يجب عليه الصوم ولا يؤمر به ولا يلزم به، لأنه لو صام لم يقبل منه. وأول ما ندعو الكافر إلى الإخلاص، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. لا نأمره بالصيام أول مرة، لأنه لو صام لم ينفع. طيب، وهل إذا أسلم يؤمر بقضاء ما فات؟ لا، لا يؤمر، لقول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لا يؤمر. ولهذا كان الناس يسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يؤمر أحد منهم بقضاء ما فاته من الواجبات، ولأننا لو أمرناه بقضاء ما فات من الصوم لكان ذلك سببا لارتداده. إذا كان له 10 سنوات ما صام وقلنا يجب عليك أن تقضي ما فات، كم يلزمه أن يصوم؟ 10 شهور. هذا ربما يكون مانعا من استمراره في إسلامه. طيب، وهل يعاقب عليه في الآخرة؟ يعاقب عليه في الآخرة، يعاقب عليه وعلى جميع ما يجب على المسلم من فروع الإسلام. لأن لو قلنا لا يعاقب عليه لكان أحسن حالا من المسلم، لأن المسلم يعاقب إذا ترك الصوم. فالكافر يعاقب، يعاقب أولا على أصل الإسلام حيث لم يسلم، وثانيا على جميع ما يشترط لصحته الإسلام من الأعمال. إذا قال قائل: ما الدليل؟ قلنا: الدليل قول الله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين، هذا واحد، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين يعني بالباطل، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين عن الموت. وقال ودليل آخر قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فمفهومه إن لم ينتهوا لم يغفر لهم ما قد سلف، وهو كذلك. إذن يعاقب الكافر على عدم صيامه، وإن كان لا يؤمر به في الدنيا لكن يعاقب عليه في الآخرة. فلإني أقول لكم يا أخواني، الكافر مدحور مطرود عن رحمة الله، يعاقب حتى على الثياب التي يلبسها، وحتى على اللقمة التي يرفعها إلى فمه، وحتى على الشربة التي يروي بها ظمأه. أفهمتم؟ الكافر إذا عطش وشرب يحاسب على هذا، يعاقب عليه عقوبة. إذا لبس ثيابا تدفئه أو تستر عورته إيش يعني؟ يعاقب عليها، المسلم يثاب عليها وهو يعاقب عليها. إيش الدليل؟ اسمع، قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، مفهومه من لم يؤمن ويعمل صالح فعليه جناح فيما طعم. وقال عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، امشي، قل هي لمن؟ للذين آمنوا لا للذين كفروا، خالصة يوم القيامة، يعني لا يحاسبون عليها، خالصة، مفهومه؟ همشي يا جماعة، أنها للذين كفروا ليست خالصة وليس لهم الحق في الاستمتاع بها، وأنهم سيعاقبون عليه يوم القيامة. وكما أن هذا مقتضى الدليل الأثري فهو مقتضى الدليل النظري، لأنه لا يليق عقلا أن ينعم الله على هذا الكافر بأنواع النعم وهو يكفرها ثم لا يحاسب الله عليه، هذا خلاف مقتضى العقل. فالكفار والحمد لله لا يشربون شربة إلا أثموا بها، ولا يأكلون لقمة إلا أثموا بها، ولا يلبسون ثوبا إلا أثموا به، ولا يلبسون سروالا إلا أثموا به، ولا يركبون سيارة إلا أثموا بها، فكل أوقاتهم آثام، ولذلك يخلدون في نار جهنم أبد الآبدين والعياذ بالله. طيب، الشرط الأول من شروط وجوب الصيام ما هو؟ الإسلام. طيب، الشرط الثاني البلوغ، فالصغير لا صيام عليه، يعني لو أن الصغير لم يصم لا نقول إنه آثم، ولا نقول أيضا يجب عليه أن يقضيه، لأنه لا يجب عليه. وبماذا يحصل البلوغ؟ يحصل البلوغ بالنسبة للذكور في واحد من أمور ثلاثة: الأول تمام 15 سنة، تمام 15 سنة، فإذا ولد الإنسان في الساعة 12 ظهرا فبلوغه متى؟ عند الساعة 12 ظهرا في تمام 15 سنة. ولهذا نقول هذا الرجل قبل ساعة غير مكلف، وبعد ساعة مكلف، سبحان الله، حدود. يعني الساعة 11 مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف. بعد الساعة 12 مكلف. طيب، هذا واحد. الثاني من علامات البلوغ إنبات شعر العانة، وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل. والثالث إنزال المني، إنزال المني بشهوة، هذا أحد أو إحدى علامات البلوغ، إحدى علامات البلوغ. تزيد الأنثى برابع وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى ولو لم يكن لها إلا 10 سنين فهي بالغة. إذن من شروط وجوب الصوم إيش؟ البلوغ، فمن لم يكن بالغا فلا صوم عليه. لكن قال أهل العلم يجب على ولي الصغير الذي يطيق الصيام أن يأمره به ليعتاد، تأسيا بالصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يصونون الصبيان حتى إن الصبي يصيح يريد طعاما أو شرابا فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. الثالث العقل، وضده فقد العقل، ضده فقد العقل. فمن لم يكن عاقلا فلا صوم عليه، ولو صام لم يصح لأنه غير عاقل. فالمجنون الذي فقد العقل وصار يتصرف تصرفات جنونية ليس عليه صوم. طيب لو من الله عليه بالعقل في شوال أيقضي صوم رمضان؟ لا إله إلا الله، عقل قبل أن يأتي رمضان الثاني يا إخوانا. هل يعقل، هل يصوم الشهر الذي مضى؟ لا. لماذا؟ لأنه غير عاقل. طيب يجن يوما ويفيق يوما، ما تقولون؟ يصوم اليوم الذي يفيق فيه ولا يلزمه قضاء اليوم الذي يجن فيه. اللهم ارزقنا عقولا تبقى معنا وتكون ميراثا بعدنا. طيب ومن ذلك ايضا من فقد العقل ان يفقد الرجل عقله للكبر، للكبر، لان الانسان اذا كبر صار لا يدري، صار كالطفل تماما، كما قال عز وجل ومنكم من يرد إلى أرض العمر. فإذا بلغ الكبير إلى حد لا يعقل ولا يميز، يأتيه ابنه ويقول صبحك الله بالخير يا بوي، عرف ابنه أو ما عرف؟ لا إله إلا الله. يأتيه ابنه يقول صبحك الله بالخير يا بوي، هذا عاقل ولا غير عاقل؟ هو ما يريد الإكرام، هذا غير عاقل. تأتيه أمه ويقول صبحك الله بالخير يا أختي، ما عقل، لا يدري هل هو في النهار أو في الليل أو في السطح أو في الغرفة أو في الحجرة، ما يدري. هذا لا، ليس عليه صوم ولا فدية، ولا فدية. لماذا؟ لأنه فاقد العقل، مخرب، لا يدري. مثال ثالث، رجل أصيب بحادث ففقد الذاكرة وفقد العقل وهو تحت العلاج، خرج رمضان وهو لا زال على غيبوبته، ثم شفاه الله عز وجل، هل يلزمه أن يقضي الشهر؟ نعم لا يقضيه. لماذا؟ لأنه فاقد العقل. ومن شروط الوجوب العقل. مثال رابع، إنسان مريض اشتد به المرض حتى أغمي عليه كل رمضان وهو مغمى عليه، فأفاق بعد رمضان وشفي من المرض، هل يلزمه قضاء رمضان؟ في هذا خلاف بين العلماء، أكثرهم قالوا يقضي، ومنهم من قال لا يقضي، والأسعد بالدليل أنه لا يقضي، لأنه ليس معه عقل ولا يملك أن يأتي بعقله، بخلاف النائم. النائم نعم قد فقد عقله وحال النوم، لكن إذا أوقظ إيش استيقظ، أما هذا فلا. الشروط كم الآن؟ إسلام أجلس يا أخوان أجل لكم. الإسلام والبلوغ والعقل. الرابع القدرة في أن يستطيع الصوم بلا مشقة، وضد القدرة العجز. والعجز عن الصوم يا إخواننا، أترك اللحية بارك الله فيك، نزل يدك. العبث باللحية يا إخواني وش يدل عليه؟ على عدم حضور القلب، لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه بسند ضعيف أنه رأى رجلا يعبث بلحيته وهو يصلي، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم، لا ألفين أحدكم أمامي يعبث بلحيته، لأني أجزم أنه يخابر. إيش معنى يخابر؟ يعني يفكر، يحدث ناس بعيدين، يمكن يحدث أهله وهم في المشارق الأرض أو مغاربها. اجعلوا قلوبكم حاضرة كأبدانكم، بارك الله فيكم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويحب أن يلهيه عن ذكر الله. طيب، قلنا ضد القدرة العجز. العجز نوعان، نوع يرجى زواله وأن يكون الإنسان قادر على الصوم فيما بعد، فهذا ينتظر، ينتظر حتى يزول العجز ويقضي الصوم، كإنسان مريض مرضا عاديا في رمضان، لكنه ليس ذاك المرض المخوف، بل هو مرض عادي، حمى، زكام، وما أشبه ذلك، فهذا نقول له انتظر. إلى متى؟ إلى أن يشفى ثم يصوم. ودليل هذا قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا قدر أن هذا الرجل بعد رمضان استمر به المرض حتى توفاه الله، فهل يلزمنا أن نصوم عنه أو أن نطعم عنه من تركتي أو تبرعا منا، أو نقول إنه لا شيء عليه؟ نعم، نقول لا شيء عليه، لأن هذا فرضه الصيام، ومات قبل أن يدرك زمن الفرض، فهو كمن أدرك شعبان ومات في شعبان قبل دخول رمضان. طيب، المرض العجز الذي يرجى زواله إيش الحكم فيه؟ كون يا جماعة ينتظر حتى يزول العجز ثم يقضي. النوع الثاني عجز لا يرجى زواله كالكبر، الكبير لا يرجى زوال عجزه عن الصيام. لماذا يا مان؟ لن يعود شبابا يا جماعة. يقول الشاعر متمنيا ما لا يمكن أن يكون، ألا ليت الشباب يعود يوما إيش فأخبره بما فعل المشيب. هذا لا يمكن، فعجزه ميؤوس منه، فرضه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، انتبه يا أخي، يطعم عن كل يوم مسكين. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه من أكبر الصحابة سنا، كبر حتى عجز عن الصوم، فكان يطعم في آخر رمضان، يطعم 30 مسكينا خبزا وأدما. عن إيش؟ عن الشهر. فهذا فرضه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهنا سؤال، هل يجوز أن يطعم عن المساكين من أول يوم من الشهر؟ يعني مثلا يقدر أن الشهر ثلاثون يوما، فيطعم في أول يوم 30 مسكينا؟ لا، لأن الصوم لم يأتي بعد، ولا يدري هل يموت أو يبقى، فلينتظر. وأحسن شيء إذا مضى 10 أيام يطعم 10، وإذا مضى 10 الأخرى يطعم 10 غير الأولين، وإذا مضت 10 الأخيرة أطعم 10 غير الأولين، فيكون الجميع 30 مسكينا. طيب، هذا العجز الذي إيش؟ لا يرجى زواله. ومن ذلك بعض الأمراض التي عرف بحسب التجربة أن صاحبها لا يشفى منها، كمرض السرطان، وكمرض ما يسمى بالإيدز، إيش؟ على كل حال أنا لست طبيبا، لكن المرض الذي لا يرجى زواله هذا كالكبر، يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، بقي شرط هنا مسألة أيضا، هل الأفضل للمريض أن يتحمل المشقة ويصوم وهذا فيما يرجى زوال مرضه، أو الأفضل أن يأخذ بالرخصة ولا يشق على نفسه ثم يقضي؟ الثاني بلا شك، الثاني، حتى لو قال الأطباء إن المرض يزداد بالصوم صار الصوم حراما عليه. انتبه يا أخي، فضل الله واسع. إذا قال الأطباء إن الصوم سبب لازدياد المرض، قلنا الصوم حرام، لأن تناول كل شيء يوجب المرض إيش يا أخواني؟ حرام. ربنا عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، قال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. الحمد لله. طيب، إذا قال له الطبيب لا بد أن تتناول هذا الدواء في كل 6 ساعات، فإن لم تفعل استمر المرض بك وطال عليك، ماذا نقول له؟ يجب الفطر أو لا يجب؟ يجب الفطر يا أخوان، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا يضره. الله تعالى قال لا تقتلوا أنفسكم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه في سرية، انتبه لهذه القصة يا رجل، أرسل عمرو بن العاص في سرية فأجنب، يعني احتلم. ماذا يلزمه إذا احتلم؟ يلزمه الغسل. وكان الجو باردا والماء باردا، فرأى أن يتيمم بدل من الاغتسال، لأن الغسل يسبب زكاما أو مرضا، فخاف، فتيمم وصلى بأصحابه. أصحابه متطهرون بالماء وهو متطهر بالتراب بالتيمم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه، قال لعمر أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ يعني لم تغتسل؟ قال يا رسول الله